الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أولئك أرباب الحفاظ سمت بهم إلى الغاية القصوى النفوس الأماجد، ولم يبق إلا يا واحد الناس واحدا يكابد من أعدائه ما يكابد يكر فينثالون عنه كأنهم مها خلفهن الضاريات شوارد إلى أن أسال الطاعن والضرب جسمه فخر كما يهوي إلى الأرض ساجد. فأي فتى يا ظلت خيول أمية تعادي على جثمانه وتطايا وتطايا يا فأي فتى ظلت خيول أمية تعادي على جثمانه وتطايا وتطايا وأعظم شيء أن شمرا له على جناجن صدر ابن النبي مقايا فشلت يداه حين يفري بسيفه مقالب من تلقى إليه المقايا. المقايا يا ندوه وحق راسك المقطوع يا الشمس المضيئة للحشر ما ننسى مصابك والرزي ننسى والسهم الصاب قلبك يا ذرانا ظلمة وفت ظلمنا ونكس لواء وتقطيع جسمك بالثرى فتت معانا وخيل وطت صدرك على حر الوطية داست يا ابن طه على صدور المحبين بقلوبنا ننساياك عارب غير التكفين وذبح الطفل ننساه هذا محال يا حسين ولا ينسركم الوديع على المطي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة التي تحث على حركة العقل وعلى ضرورة استخدام التفكير، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نتحدث عن مبدأ النقد من خلال عدة محاور. المحور الأول في الفرق بين التربية التلقينية والتربية النقدية. علماء التربية يقسمون التربية إلى قسمين: تربية تلقينية وتربية نقدية. سر هذا التقييم أن عقل الإنسان لديه ملكتان: ملكة الذاكرة وملكة البحث والتحليل. فالإنسان يختزن ذاكرة ويختزن قوة تبعثه على التأمل والتحليل. بما أن عقل الإنسان لديه ملكتان: ملكة الذاكرة وملكة التحليل، كيف يتعامل الأب مع ولده في مجال التربية؟ كيف يتعامل الأستاذ مع تلميذه في مجال التربية العلمية؟ هناك من يتعامل مع ولده أو مع تلميذه من خلال ملكة الذاكرة، بمعنى أن يعتبر ابنه أو يعتبر تلميذه مجرد ذاكرة تختزن المعلومات وتستوعب المعلومات، فهو يختصر شخصية ولده أو يختصر شخصية ابنه في ملكة معينة وهي ملكة الذاكرة، فيخاطب ابنه بأنه عليك أن تسمع كلامي ولا تفكر بغير ذلك، وأن ما أقوله لك هو الصحيح وهو الصواب وهو الحقيقة. عندما يتعامل الأب أو يتعامل الأستاذ مع تلميذه بأن معلوماتي هي الصواب وهي الحقيقة ولا مجال للهروب منها يمينا أو شمالا، فهذه تسمى بالتربية التلقينية، لأنه اختصر عقل التلميذ في ملكة معينة وهي ملكة الذاكرة، أو اختصر عقل الابن في ملكة معينة وهي ملكة الذاكرة. أما عندما يتعامل الأب أو الأستاذ بطريق آخر، يقول لتلميذه أنا ألقي عليك المعلومات التي أنا مقتنع بها، ولكن من حقك أن تنقد، من حقك أن تتساءل، من حقك أن تبحث، من حقك أن تحلل. الأب أيضا عندما يتعامل مع ابنه يلقي إلى ابنه المعلومات التي يعتقد بها ويقول لابنه تحرك، هناك مصادر متعددة للمعرفة، حاول أن تستقي منها، حاول أن تستفيد منها. إذن هو لا يختصر شخصية ولده في ملكة الذاكرة، بل يحرك فيه ملكة البحث والتحليل، وهذه تسمى تربية نقدية. فالتربية النقدية عنصر ضروري لبناء شخصية الطالب، كي يكون الطالب طالبا محللا لا مقررا، طالبا متأملا لا طالبا مستمعا. لابد من تربيته تربية نقدية، تربية على أن يحرك عقله وأن يحرك ملكة البحث والتحليل لديه. فبشر عبادي الذين يستمعون القول لكنهم لا يتلقونه تلقي التلقين والتقرير، وإنما يتلقونه تلقي البحث والتحليل، فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أولو العقول المفكرة المتأملة. هذا هو المحور الأول، فرق بين التربية التلقينية والتربية النقدية. نجي إلى المحور الثاني، أهمية النقد. هل نحن نحتاج إلى النقد؟ هل نحن نحتاج إلى أن ننقد تجاربنا، إلى أن ننقد مثلا مؤسساتنا، إلى أن ننقد مثلا خطواتنا؟ هل نحن نحتاج إلى عملية النقد أم لا؟ نعم، هناك حاجة ماسة لدى كل مجتمع، بل لدى كل فرد، إلى ممارسة عملية النقد. لماذا؟ لمنطلقين. المنطلق الأول الوصول إلى الحقيقة، وهذا منطلق عقلي لا يحتاج إلى أن يفترضه أحد. العقل بنفسه يقرر بأن الإنسان العاقل ليس له أن يبني على أي فكرة ما لم تكن لديه حجة على تلك الفكرة. هذا أمر عقلي يقرره العقل، لا نحتاج إلى أن نبينه من خلال نصوص قرآنية أو نبوية أو معصومية، أمر يقرره العقل. مقتضى الإنسان العاقل إذا كان عاقلا أن لا يقبل فكرة وأن لا يبني على فكرة ما لم تكن تلك الفكرة مستندة إلى حجة، مستندة إلى دليل. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والأبصار والأفئدة كل أولئك كان عنه مسؤولا، من دون فرق في ذلك بين الأصول وبين الفروع. أما في الأصول يعني في المعتقدات، علماؤنا يقولون لا يجوز التقليد في المعتقدات، لابد أن تستند في قبولك للمعتقد إلى حجة معذرة تعذرك أمام الله إذا بنيت على هذا المعتقد. ما هي الحجة المعذرة؟ الحجة المعذرة إما البرهان والدليل العقلي على قبول هذا المعتقد، وإما الإطمئنان، كما لو رأى الإنسان أن غالب العلماء مثلا أو كل العلماء مثلا يقبلون هذه الفكرة ويقررونها ويمضونها، فإذا رأى أن أغلب العلماء أو كلهم قرروا فكرة معينة حصل لديه الاطمئنان بصحة هذه الفكرة من خلال إمضاء العلماء وإقرار العلماء بها، وهذا الاطمئنان حجة معذرة أمام الله تبارك وتعالى. إذن قبول الفكرة والبناء عليها يحتاج إلى حجة معذرة، وتلك الحجة إما البرهان أو الاطمئنان العقلائي الناشئ عن إمضاء العلماء وإقرارهم. هذا على مستوى الأصول. وعلى مستوى الفروع أيضا، لا يمكن لك عملا أن تبني على أي عمل في صلاة أو صوم أو معاملات أو عبادات إلا بحجة، والحجة هي فتوى الفقيه الجامع للشرائط، فإن فتوى الفقيه الجامع للشرائط حجة معذرة أمام الله إذا استند إليها الإنسان في مجال العمل. إذن قبول أي فكرة في المعتقدات أو في الفروع يحتاج إلى حجة معذرة. غاية ما في الأمر، الحجة المعذرة في الأصول هي إما البرهان أو الإطمئنان، والحجة المعذرة في الفروع هي فتوى الفقيه الجامع للشرائط، لكنه بالنتيجة هذا ما يقرره العقل، أنك تحتاج في قبول أي فكرة سواء كان قبولا فكريا أو قبولا سلوكيا لابد أن تستند إلى حجة معذرة. وهذا ما يستفاد من قوله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا المنطلق الأول، وهو الوصول إلى الحقيقة عن طريق الحجة المعذرة. المنطلق الثاني التطوير. كل إنسان يطمح إلى التطوير، كل مجتمع يطمح إلى التطوير، والتطوير طريقه الوحيد هو النقد. ما لم ينقد المجتمع نفسه، ما لم ينقد المجتمع دربه، لا يمكنه أن يتطور. كل إنسان صاحب مؤسسة يحتاج أن ينقد مؤسسته، كل إنسان صاحب مشروع ما لم ينقد مشروعه، ما لم ينقد تجربته لا يمكنه أن يطور مشروعه. الخطيب صاحب مشروع، رجل الدين صاحب مشروع، كل إنسان صاحب مشروع ما لم يقرأ تجربته قراءة نقدية، قراءة تحليلية، لا يمكنه أن يتطور ولا يمكنه أن يتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طريق التغيير وطريق التطوير هو النقد. وهذا يستفاد أيضا مما ورد عن النبي محمد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. بعض الأشخاص يتصور أن المحاسبة فقط على الذنوب والمعاصي، أنا أحاسب نفسي على الذنوب والمعاصي، لا، أنت تحاسب نفسك على كل شيء، كل تجاربك، كل خطواتك، كل أعمالك تحتاج أن تحاسب نفسك عليها. تحتاج إلى أن تقرأ تجربتك، تحتاج إلى أن تقرأ مشروعك، تحتاج إلى أن تقرأ مؤسستك قراءة نقدية. كل هذا يندرج تحت العنوان الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وفي حرامها عقاب وفي حلالها حساب. يعني أنت ما تحاسب فقط على الذنوب، حتى على الحلال تحاسب، كيف صرفت، شلون استخدم، وين راح، وين اجى. في حرامها عقاب وفي حلالها حساب وفي شبهاتها عتاب، كما ورد عن النبي محمد. إذن ضرورة النقد تنبع إما من منطلق الوصول إلى الحق والصواب، وإما من منطلق التغيير والتطوير. هذا هو المحور الثاني من حديثنا. المحور الثالث من الحديث مساحة النقد. وين الإنسان ينقد؟ يعني الإنسان من حقه ينقد كل شيء، ينقد الله وما تحت، يبدأ من الله ما تحت، مثلا الشكل يصير. يعني أين مساحة النقد؟ ما هي حدود النقد الذي وضعت للإنسان بحيث يتحدث فيها وينقد ويشكل ويتأمل؟ ما هي حدود مساحة النقد؟ نحن نذكر حدين ضروريين لمساحة النقد. الحد الأول أن لا يكون النقد نقدا للضروري من الدين أو المذهب. لماذا؟ علماؤنا يقولون الإنسان إذا نقد فكرة معينة، تارة تكون الفكرة ليست من الضروريات، ضروريات الدين أو ضروريات المذهب. أرض إنسان مثلا انتقد فكرة هي محل خلاف بين العلماء، مثلا لنفترض مثلا رجعة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرجعة على أقسام: رجعة بعض الأموات أحياء، هذا أمر قطعي لا بد أن يكون، سيرجع بعض الأموات أحياء، وهذا ما قرره القرآن الكريم في قوله: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. هذا حشر جزئي غير الحشر الكلي. الحشر الكلي يوم القيامة يحشر جميع العباد، لكن هناك حشر جزئي وهو المسمى بالرجعة. ويوم نحشر من كل أمة فوجا، هذا أمر ضروري وقطعي جميع المسلمين يقرون به. وهناك قسم من الرجعة وهو رجعة بعض الأئمة إلى الحياة مرة أخرى، كما ورد في الروايات بالنسبة للإمام الحسين عليه السلام. هناك روايات كثيرة تؤكد رجوع الإمام الحسين عليه السلام إلى الدنيا. هذه الروايات أيضا محل بحث في أنها روايات متواترة أو غير متواترة. القسم الثالث من الرجعة رجعة جميع الأئمة إلى الحياة مرة أخرى. وهذه مسألة خلافية. لو أن إنسان لم يقتنع برجعة جميع الأئمة، قال أنا ما عندي دليل، ما عندي دليل وبرهان على رجعة جميع الأئمة إلى الحياة، أنا لا أقبل هذه الفكرة، هذا ليس معاقبا وليس مدانا، أمر هو محل خلاف انتقده. وتارة ينقد ضروريا من الضروريات، كأن ينقد النبوة أو الإمامة، أو ينقد العصمة مثلا، أو ينقد العلم اللدني لأهل البيت، اللدني لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا نقد الإنسان الضروري تارة يكون غير ملتفت إلى أنه ضروري، كما لو كان حديث عهد بالإسلام فأنكر عصمة النبي، أو كان حديث عهد بالتشيع فأنكر عصمة أهل البيت. إذا أنكر الضروري غير ملتفت إلى أنه ضروري، أو لشبهة مستعصية على ذهنه لقصور في عقله عن إدراك الأدلة واستيعابها، هذا شخص معذور. وأما إذا أنكر الضروري ملتفتا إلى أنه ضروري، يعني مع التفاته إلى أن العصمة من ضروريات عصمة النبي محمد، ملتفت إلى أنها من ضروريات الدين مع ذلك أنكرها، أو ملتفت إلى أن عصمة الأئمة الاثني عشر من ضروريات المذهب مع ذلك أنكرها، قال دول خوش أوادم كانوا، ما معصومين مو معلوم، هم كانوا خوش أوادم زينين طيبين مثلا. إذا أنكر الضروري ملتفتا إلى أنه ضروري يخرج عن الدين إذا كان المنكر من ضروريات الدين، أو يخرج عن المذهب إذا كان ما أنكره من ضروريات المذهب، إذا أنكره وهو ملتفت إلى أنه ليس بضروري. هذا ليس من باب الحجر، واحد يقول ليش تحجروا على الناس، نحن ما نحجر عليه ويريد يطلع من الدين المذهب على راحته، إنما نحن نقول إذا أنكر الضروري ملتفتا إلى أنه ضروري ومع ذلك أنكر خرج عن الدين أو المذهب، بس هو يريد يطلعه على راحته. لكنه إذا أنكر خرج عن الدين أو المذهب إذا كان ما أنكره من الضروريات، هذا الحد الأول. الحد الثاني أن لا يكون النقد مصدرا للفتنة الفكرية المؤدية للفتنة الاجتماعية. ما معنى هذا الكلام؟ لاحظوا مثلا في قوله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لماذا يأمر الله بقتال المشركين ويعلل الأمر بأنه حتى لا تكون فتنة؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ما هو المقصود بالفتنة هنا؟ يقول العلماء في تفسير الآية الاختلاف بين المجتمع تارة يكون اختلافا إيجابيا، يعني اختلاف يؤدي إلى النمو، اختلاف هو يؤدي إلى النمو. افترض احنا مثلا ندير مشروع معين واختلفنا، ولكن هذا الاختلاف أدى إلى أن نكتشف العيوب والأخطاء بحيث ينمو هذا المشروع ويكبر هذا المشروع. الاختلاف الذي يؤدي إلى النمو وإلى الإبداع هذا اختلاف إيجابي، اختلاف محمود. وهناك قسم آخر من الاختلاف يؤدي إلى الفتنة، إذا وقع اختلاف مستشري، يعني اختلاف لا ينضبط تحت ضابط ما تقدر تضبطه أنت، إذا وقع اختلاف لا يمكن ضبطه فإن هذا الاختلاف يؤدي إلى فتنة فكرية، والفتنة الفكرية تؤدي إلى فتنة اجتماعية، والفتنة الاجتماعية تؤدي لعدم استقرار النظام الاجتماعي، وعدم استقرار النظام يعني قتل الإبداع، قتل النمو، قتل أي شيء، إذ لا يمكن أن يتحقق نمو ولا إبداع في المسيرة العلمية والفكرية لأي مجتمع إلا إذا كان النظام الاجتماعي مستقر، بدون استقرار لا يتحقق نمو ولا إبداع، واستقرار النظام الاجتماعي يتوقف على عدم وجود فتنة اجتماعية أو فتنة فكرية. من هنا الله تبارك وتعالى يقول الاختلاف بين الشرك والتوحيد ليس من قسم الاختلاف الإيجابي، هذا من قسم الاختلاف السلبي. اختلاف الأديان هذا ممكن قبوله، أما الاختلاف بين الشرك والتوحيد هذا لا، هذا اختلاف يؤدي إلى الفتنة. ولذلك عندما تحدث مع أهل الكتاب قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم كاليهود الإسرائيليين يعني الصهاينة المصرين على الحرب والقتال. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إذن الله تبارك وتعالى يرى أن الاختلاف بين الشرك والتوحيد من القسم السلبي الذي يؤدي إلى فتنة فكرية وإلى فتنة اجتماعية وعدم استقرار النظام، وبالتالي يكون هذا الاختلاف مصدرا لقتل النمو والإبداع. لهذا قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين، الدين بمعنى الاعتقاد بالله مو بمعنى الدين الإسلامي، بمعنى الاعتقاد بالله الذي يجمع الأديان كلها، ويكون الدين كله لله عز وجل. فحدود النقد ما هي؟ من حدود النقد أن لا يكون النقد مصدرا لفتنة فكرية وفتنة اجتماعية. أكو ناس ينتقد بس يسوي خلاف، طب مو هذا الهدف من النقد؟ الهدف من النقد التطوير، الوصول إلى الحق. لا، هناك من ينقد لأجل أن يحدث خلافا، لأجل أن يحدث ارتباكا، لأجل أن يحدث مشكلة. النقد الذي يكون سببا لحدوث مشكلة وارتباك وعدم استقرار الفكر هذا النقد محظور، لأنه طريق إلى الفتنة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا المحور الثالث من حديثنا، وهو مساحة النقد وحدوده. المحور الرابع والأخير: ما هي عناصر النقد البناء؟ نحن عندما ندعو للنقد فندعو للنقد البناء، ما هي عناصر النقد البناء؟ نذكر منها عناصر ثلاثة. العنصر الأول الكفاءة. أنت حتى تنقد تحتاج إلى كفاءة، تحتاج إلى علم، لذلك القرآن الكريم يركز على عنصر العلم: ولا تخف ما ليس لك به علم. ويقول القرآن الكريم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ويقول القرآن الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. إذن المدار على العلم. النقد يحتاج إلى كفاءة علمية. نقد أي فكرة، نقد أي مشروع، نقد أي مبدأ يحتاج إلى سلاح وكفاءة وقدرة وخبرة علمية حتى تكون مسوغا ومبررا للنقد، وإلا يكون النقد لقلقة بدون فائدة وبدون ثمرة. زين. العنصر الثاني: أن لا يكون النقد مرضا. أكو بعض الناس يتحول النقد عندهم إلى شنو؟ مرض. كل شيء ينقده، ما يعرف يوم ما ينقد، يعني ما يوم يقول لك والله الشيء الفلاني زين، كله يا ما يعجبني، ماكو شيء يعجبه. زين. احنا نقول ما يعجب العجب ولا الصيام في رجب، لا يعجبه شيء اطلاقا. هناك اشخاص يعيش مرضا في نفسه، وهو مرض الرفض ومرض الاشكال على كل شيء، لا يقبل شيئا، لا يرى ايجابية من الايجابيات، لا يرى حسنا لاي شيء، دائما يركز على السلبيات، أي فكرة تعرضها عليه يروح إلى السلبي ما يروح إلى الإيجابي. إذن هذا مصاب بمرض النقد، هذا النقد تحول عنده إلى مرض. نقد مثل هذا الإنسان المريض نقد هدام وليس نقدا بناء. ولذلك كثير من العبقريات في مجتمعاتنا تقتل بسبب النقد المريض. كثير من العبقريات التي تظهر في مجتمعاتنا على مستوى الأدب، على مستوى الفن، على مستوى الفكر، على أي مستوى من المستويات، هذه العبقرية يقتلها النقد المريض، النقد الذي يركز على السلبيات ويتغاضى ويتغافل عن الإيجابيات. هذا يشكل عامل هدم وليس عامل بناء ولا عامل نمو. زين، نجي إلى الحد الثالث أو العنصر الثالث من عناصر النقد البناء، أدب النقد. النقد يحتاج إلى أدب، والنقد دائما بعبارات شرسة أو بعبارات خشنة أو بعبارات عدوانية. النقد يحتاج إلى أدب، لأن الدين الإسلامي هو دين القيم، دين الأدب. فحتى نقدك يحتاج أن يكون في إطار الأدب وفي إطار القيم. ولذلك قلنا وذكرنا الآية المباركة حتى مع أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. استخدم الأدب في مجال النقد. القرآن الكريم يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول القرآن الكريم: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. النقد يحتاج إلى الأدب، يحتاج إلى القيم. تستخدم العبارات المؤدبة، تقول: هذه الفكرة غير مقنعة، مثلا الأدلة لم تتضح لي، أنا عندي تأمل في هذه الأدلة، أنا عندي بحث في هذه الأدلة. أما أنه لا، هذا هذا فيه وما فيه وكذا، هذه الفكرة، هذه الفكرة انحراف وضرر على الدين، هذا الكلام، هذا الكلام خطر على الإسلام. من اختر العبارات المناسبة لحجم الفكرة، لحجم الموقف، لحجم النقد، ليكن النقد دائما مؤطر بإطار الأدب والقيم حتى تكون منسجما مع الدين في كل قيمه وفي كل مثله. الإمام الصادق عليه السلام كان يستقبل أبا شاكر الديصاني ويستقبل ابن أبي العوجاء وهما ملحدان، يستقبلهما ويستمع لنقدهما ثم يقوم بدفع ذلك النقد ودفع تلك الشبهات. ويذكر الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج أن هناك مناظرة جرت بين هشام بن الحكم وهو تلميذ الإمام الصادق عليه السلام وبين أبي شاكر الديصاني، فأغلظ في الكلام. هشام بن الحكم أغلظ في الكلام على من؟ على أبي شاكر الديصاني. فقال له الديصاني: ما لقينا من سيدك ما لقينا منك، يعني إحنا نناقش سيدك وإمامك وهو الإمام جعفر، ما نسمع منه هذه الغلظة في الكلام، ما لقينا من سيدك ما لقينا منك. إذن النقد يحتاج إلى أدب. نعم، لو كان هناك شخص مروج للبدع مثلا، أو كان هناك شخص مروج للفسق والعياذ بالله، إذا تحول الشخص إلى مروج للفسق أو مروج للبدع، فحينئذ لابد أن يتخذ معه موقف آخر، لأنه تحول من شخص ناقد إلى شخص مروج. للبدع ومروج للفسق، حينئذ لا بد من أن يتخذ معه موقف آخر. لاحظ مثلا ما أفتى به فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم من حرمة قراءة كتب الضلال. وبعض الناس يقول ليش الفقهاء يحرموا كتب الضلال؟ خلوا يفتحوا للناس حرية التفكير وحرية التأمل وحرية الفكر، لماذا يحرمون قراءة كتب الضلال؟ طبعا الفقهاء عندما يحرمون قراءة كتب الضلال لا يحرمونها مطلقا، يحرمونها على الشخص الغير القادر، أما الشخص القادر على نقدها والشخص القادر على دفع شبهاتها لا يحرم عليه قراءتها، يحرم على الشخص الذي لا يمتلك رصيدا ثقافيا دينيا يقدر به على دفع الشبهات، نعم يقول هذا يحرم عليه. ومن الواضح أن الحرمة هي حرمة احتياطية، يعني رعاية لدينه، رعاية لعقيدته. زين، هذا ليس بابا للحجر على الفكر أو ليس بابا لحبس حرية الفكر، لا. ليش؟ تشوف الآن العالم المتحضر يحارب فكر الإرهاب. ليش حارب فكر الإرهاب؟ الإرهاب خوف فكر. الآن في العالم يوجد فكر، يوجد اتجاه فكري يعبر عنه بالإرهاب، لكنه فكر بالنتيجة. مع ذلك الدول المتحضرة في العالم أجمعت على محاربة الإرهاب فكرا وسلوكا وتمويلا، وأنه مواقع الإرهاب في الإنترنت لابد أن تغلق، لابد أن تسد. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا الفكر خطر على المجتمع الإنساني، وأن هذا الفكر سيؤدي إلى دمار المجتمع الإنساني. فلذلك اتخذ المجتمع المتحضر وهو مجتمع عقلائي يؤمن بحرية الفكر، مع ذلك اتخذ هذا الموقف لأن الفكر الإرهابي فكر خطر، اتخذ موقف المواجهة لهذا الفكر. هذا ما يقصده فقهاؤنا. فقهاؤنا يقولون بأن كتب الضلال لأنها فكر خطر على البنية الإسلامية، لذلك من كان قادرا على دفع الشبهات فله أن يقرأ، ما عندنا مشكلة، لكن من لم يمتلك الرصيد الثقافي القادر به على دفع الشبهات فنحن حفظا لعقيدته وصيانة لدينه نحرم عليه قراءة هذه الكتب وتناولها. فهو ليس من باب الحجر، وإنما من باب الحفاظ على عقيدة الإنسان البسيط الذي لا يمتلك ما يقتدر به على الدفع والمناقشة. ولاحظوا أن الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اختلف تعاملهم مع الفئات، يعني الأئمة ما تعاملوا مع جميع الفئات معاملة واحدة. مثلا عندما تقارن بين الإمام الرضا والإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، الإمام الحسن خالفه بعض شيعته كحجر بن عدي، كعمر بن الحمق الخزاعي، كقيس بن سعد، لكن الإمام الحسن ما عاملهم بالشدة إطلاقا، طلبهم وأقنعهم إلى أن صاروا معه في طريق الصلح لمعاوية بن أبي سفيان. أما الإمام الرضا فقد خالفه بعض من الشيعة، ألا وهم الواقفية الذين وقفوا على الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ولم يقولوا بإمامة الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا اتخذ إياهم عدة مواقف. الخطوة الأولى أنه حاورهم، جلسهم، أبان لهم دحض حججهم، أبان لهم شبهاتهم، ما استجابوا، أصروا على الموقف ألا وهو الوقف وعدم القول بإمامة الإمام الرضا عليه السلام. أمر الشيعة باجتنابهم، ما أجدى. لما لم يجد ذلك اتخذ الموقف الثالث وهو الأمر بمقاطعتهم وعدم مؤاكلتهم وعدم مناكحتهم وعدم التداخل معهم. ولو لم يتخذ الإمام الرضا هذا الموقف لبقيت هذه الفرقة إلى يومنا هذا، وهي فرقة الواقفية، لكن اضمحلت انقرضت بهذا الموقف الذي صنعه الإمام الرضا عليه السلام معهم. اضمحلت الفرقة وانقرضت إلى أن انتهت ولم يبق لها أثر، ولو بقيت تشكلت خطرا كبير على مسيرة المذهب. الإمام الرضا عليه السلام دخلوا عليه، طبعا أعمدة الوقف علي بن أبي حمزة البطائني وعثمان بن عيسى الرواسي وزياد بن مروان القندي، دخلوا على الإمام الرضا عليه السلام وقالوا له: كيف مضى أبوك؟ يقصد الإمام موسى. قال: مضى موتا، يعني مات. قالوا: من الإمام بعده؟ قال: أنا. قاموا يضحكوا. قال: ما رأينا أحدا من آبائك يقول أنا إمام إلا أنت. قال: إن خير آبائي محمد رسول الله. وهو الذي وقف على عشيرته وقال: أنا رسول الله إليكم، بين يدي عذاب شديد، وقال: إن أول ما أبدع لكم من آيات النبوة أني أقول لكم: إن مسني أبو لهب بسوء فلست بنبي، وأنا أقول لكم أنا إمام. وأول ما أبدع لكم من آيات الإمامة أني أقول: إن مسني هارون بسوء فلست بإمام. هذه أول معجزة لي. قالوا له: أبوك بات، من ولي أمر أبيك؟ فإن الإمام لا يلي أمره إلا إمام، فمن ولي أمر أبيك وهو في سجن هارون الرشيد؟ قال: أنا الذي وليت أمره. قالوا: أنت بالمدينة وقت وفاة والدك، كنت بالمدينة وأبوك ببغداد. قال: من الذي ولي أمر الحسين عليه السلام وقد كان بكربلاء وابنه زين العابدين مقيد في الكوفة؟ مو بس في الكوفة، مقيد أيضا. قالوا: زين العابدين. قال: كيف؟ قالوا: فك الله قيده وأعطاه القدرة وراح إلى كربلاء ولي أمر أبيه رجع. قال: إن الذي مكن زين العابدين وهو مقيد أن يفك قيده ويذهب إلى كربلاء ويلي أمر أبيه هو الذي مكنني، ولست مقيدا أن آتي إلى بغداد وألي أمر أبي موسى بن جعفر. ثم أقام عليهم الحجج المختلفة، هي الرواية طويلة يذكرها شيخ الطبرسي في الاحتجاج. ولما لم يجد معهم أمر الإمام بمقاطعتهم وسماهم الكلاب المنطورة. ليش اختلف موقف الحسن مع موقف الإمام الرضا؟ اختلاف الموقف لاختلاف الدوافع. الذين رفضوا الصلح وخالفوا الإمام الحسن في الصلح كانوا في شبهة، ما كانوا متعمدين، ما كان عندهم خبث، ما كان عندهم أي مطامع أخرى. كان خلافهم في الصلح لشبهة فكرية تعيش في أذهانهم، وإلا كانوا جماعة سليمين، جماعة مؤمنين. وحجر، وما أدراك ما حجر؟ حجر الذي فدى بنفسه الإمام علي عليه السلام. هؤلاء شخص الإمام الحسن أنهم جماعة نجباء سليمون، إنما خالفوه في أمر الصلح لشبهة فكرية مستعصية عليهم، فلما دفعت الشبهة رجعوا إلى ما كانوا. أما الذين وقفوا على الإمام الرضا عليه السلام فقد كانت دوافعهم دوافع مادية لم تكن دوافع فكرية، كانت أموال بأيديهم. علي بن أبي حمزة كان ولي الوقف، ناس خلطوا يقول ولي الخمس، له مو ولي الخمس هو ولي الوقف، بمعنى أن الإمام الكاظم في حياته كانت بيده أوقاف بني هاشم، أوقاف بني هاشم بيد الإمام الكاظم، وجعل وكلاء له في إدارة هذه الأوقاف. من وكلائه علي بن أبي حمزة البطائني، جعله وكيلا من قبله في إدارة الوقف. لما سجن الإمام الكاظم عليه السلام طبعا أصبحت الأموال بيدي علي بن أبي حمزة لأنه وكيل على إدارة الوقف، فاجتمعت أموال ضخمة بيد علي بن أبي حمزة، بيد عثمان الرواسي، بيد زياد بن مروان القندي، فرأوا أنهم لو قالوا بإمامة الرضا عليه السلام للزم عليهم تسليم الأموال التي بين أيديهم له، ولكنهم دفعهم هذا الحرص المادي إلى اتخاذ هذا الموقف العنيد ألا وهو موقف الوقف. فلما كشفهم الإمام الرضا وعرف دوافع موقفهم وأنه لا شبهة لديهم تقتضي القول بالوقف، لذلك قاطعهم وأمر بمقاطعتهم وسماهم الكلاب الممطورة. ولاحظوا الفرق بين حجر بن عدي وين وعلي بن أبي حمزة البطائن. علي بن أبي حمزة عندما مات الإمام الرضا علم بموته، قال اليوم مات علي بن أبي حمزة. علي بن أبي حمزة في العراق، الإمام الرضا في المدينة، قال اليوم مات علي بن أبي حمزة والآن دفن في قبره والآن جاء إليه منكر ونكير، فسأله من ربك ومن نبيك ومن إمامك، فأجاب ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وآله. وإمامي علي بن أبي طالب. فقيل له ثم من؟ قال الحسن. ثم من؟ قال الحسين. ثم من؟ قال علي بن الحسين. ثم من؟ قال محمد بن علي. ثم من؟ قال جعفر بن محمد. ثم من؟ قال موسى بن جعفر. ثم من؟ فسكت ولم يحر جوابا، فضرباه بمرزبة من نار فاحترق قبره. الإمام الرضا يخبر عن حال علي بن أبي حمزة كيف وصل إليه. أما حجر بن عدي هذا الإنسان العظيم، الإمام علي عليه السلام هو الذي أخبره، قال كيف بك يا حجر إذا دعيت إلى البراءة مني؟ قال والله لو أحرق ثم أنشر ثم أحرق ثم أنشر 70 مرة ما تبرأت منك يا أبا الحسن. قال يا حجر إنك لتقتل وإنك لتصلب لطلب البراءة مني. قال بشرتني يا أمير المؤمنين، هذا يعتبرها بشارة وليس خبرا سيئا. وفعلا حجر حقق الكلام، حجر حقق الموقف، وحجر بدأ ينتظر ذلك اليوم إلى أن أخذه معاوية بن أبي سفيان، حفروا إلى قبر وعلقوا إلى كفن وجعلوا 7 سيوف على رأسه، سيوف على رأسه والكفن معلق والقبر محفور، وقالوا له يا حجر كلمة واحدة تقولها، قل برئت من فلان صاحبك وانت تنجو، وإلا هذا الكفن مشهور وهذا القبر محفور وهذه السيوف تعلوك. قال لا والله لو أقتل 70 مرة ما تبرأت من سيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. طبعا هو مو وحده، هو يا ابنه، خاف حجر انه اذا يقتل قبل ابنه ابنه يتبرأ، قال اعرضوا على ولدي اولا قبلي. وفعلا جابوا ابنه وسحبوه وقفوا على القبر، قالوا له ابرأ من فلان. يوا نظر إليه حجر، قال يا بني قل لهم أنا على دين علي، قل لهم لا أبرأ من علي، قل. فقال الابن ما قال، فقتلوا ابنه قبله، ثم رجعوا إليه مرة أخرى أصروا عليه أن يبرأ من علي عليه السلام. قال إن أمير المؤمنين بشرني بهذا اليوم. هذه بشارة، شلون أتراجع عنها؟ إن أمير المؤمنين بشرني بهذا اليوم، وإني لعلى دين علي بن أبي طالب لا أبرأ منه أبدا. فقتلوه وصلبوه، ولكنه بقي حجر، هذا الثائر الشهيد بقي رمزا للفداء، رمزا للتضحية، رمزا للعطاء. ولولا هؤلاء حجر بن عدي ورشيد الهجري، كميل بن زياد وميثم التمار وحبيب بن مظاهر وعمار بن ياسر، هذه صحابة الإمام علي، لولا هؤلاء ما بقي مذهب علي ولا بقيت عقيدة علي، لأن هؤلاء فدوها بنفوسهم وضحوا في سبيل علي عليه السلام وفي سبيل قضيته، إلى أن بقيت واستمرت متجددة متنامية. وهؤلاء الصفوة المنتجبون المنتخبون هم الذين تكررت صورهم على مدى التاريخ مع الإمام علي ثم مع الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. نصر بن بنت نبيهم طوبى لهم، نالوا بنصرته مراتب سامية، فجسومهم تحت السنابك بالعرى ورؤوسهم فوق الرماح العالية، أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا في من الطفوف أضاحي لست أنسى من بعدهم طود عز وأعاديه، مثل سيل البطاح بأبي وأمي خرج ووقف عليهم، رآهم مصرعين على الثرى، هذا ملقا على يمينه وذاك ملقا على شماله وذاك ملقا على حر وجهه، نادى أخي عباس ولدي علي ابن أخي قاسم حبيبي حبيب برير زهير، ما لي أناديكم فلا تجيبون، أوقظكم فلا تسمعون، أنيام فأوقظكم أم غياب فأرتجيكم، أم موتى فأبكي عليكم، أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوا، هذا السهم بفادة ثنة وهذا بيه للنشاب رنة، وهذا الخيل صدر ردر ضنة، إيه والله وهذا الخيل صدر يا يا يا يا صدر رضبان، وهذا وذاك بالهند يوم والذار ركب غايا يا يا جوت عن حسين لها دتش يا ويل وتلهف عليها، تلقاها جثث مسلي بيها وقال احتسب عند الله واصبر، ايه وقال احتسب عند الله يا يا عند الله واصبر، رجع إلى الخيمة، وقف على بابها، نادى: أما من ناصر ينصرنا؟ أما من ذاب يذب عنا؟ وإذا بزين العابدين يقول: عم زينب ناولين السيف والعصا، ما تصنع بهما يا ابن أخي؟ قال: أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأذب به عن والدي الحسين. أقبلت له بالعصا، أقبلت له بالسيف، توكأ على العصا وهو يرتعش، خرج من الخيمة، نادى: أبا حسين لبيك لبيك، أنا ناصرك، أنا معينك، لبيك أبا عبد الله. التفت الحسين خلفه، رأى زين العابدين وقد أنهكه المرض، قال: أخي زينب أرجعيه إلى الخيمة لئلا ينقطع نسل آل محمد. أرجعته إلى الخيمة وهو يؤن أنينا ويحن حنينا، أرجعته إلى الخيمة وهو ينظر إلى والده الحسين وحيدا فريدا بكربلاء، كأنه يخاطب تلك الأجساد: يا مسار دين الله، يا فرسان الميادين، يا أهل الحمية الخيل حاطت بالسيايين، ناديت حتى دمعتي بالخد سالت، يا أهل الحمية والعداية حالي استدارت، مدري محبتكم عن المظلوم زالت، للي حجبكم يا الأحياء بغايل البين. بالأمس كانوا معي واليوم، يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.